هنا يقول الأخ هل الذرع، أنا يهمني أن يسأل الإنسان سؤال ولو كان بسيطا أحيانا قد لا يخفى، فنحن لا ننظر إلى طلبة العلم على أنهم علماء. لا، الأخ يقول مثلا هل الذرع مثل الكيل والوزن في ماذا؟ الانضباط. الجواب أيها الإخوة ألحق العلماء العدد وكذلك أيضا يعني ألحق بالوزن وبالكيل المعدود والمذروع. فالقماش أيضا لما تذرع هناك متر أليس كذلك، وهناك ذراع، والذراع مثل الوزن تماما يضبط لك الأشياء، والعدد أيضا، ولكن العدد تختلف الأجرام ليس كالوزن. يعني إذا كانت يعني تجد البرتقال أحيانا يكون متساوي لكن تجد فيه خلاف، فلا يكون بمثابة ماذا وبخاصة المعدود مثابة المكيل والموزون، لأن المكيل والموزون لا يوجد فيه نقص، لا يوجد فيه نقص إلا إذا حصل غش. يعني تجد بعض الناس لا يهز الصاع، وبعضهم يهز يخشى على أمانته، وبعضهم يضع في القمح شيء أو في غيره، فتجد أنه يعني. فالمهم هنا يلحقه العلماء من باب التسامح لأن الفرق يسير. يقول الأخ لو شرحت لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم استمتعوا بهن على عوجهن، يقصد النساء خلقن من ضلع، وإن أسفل شيء في الضلع هو ماذا؟ أعوج شيء في الضلع هو أسفله، فإن تركتها تركتها على عوج، هذا هو شأن النساء. إذن المرأة مهما كانت فهي خلقت على هذا الشيء، فينبغي الإنسان أن يداريها. ولذلك أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالنساء خيرا. يقول ما نصيحتكم لطلبة العلم في هذه الأول حقيقة نصيحة أكررها وخاصة للطلبة الصغار. أنا أراهم في الحقيقة وقلت هذا كثيرا مذبذبين، أنا أعرف طلاب منذ سنوات لا يزالون يتنقل هنا، اليوم يدرس وغدا لا أروح عند الشيخ الفلاني، ولا حصلوا شيئا، ربما أمضى 10 سنوات وصار رجلا سويا ولم يستفد، بينما تجد ناس اختاروا مكان فرابطوا فيه واستفادوا واستعدوا. فالعلم أيها الإخوة لا يلال باللتي واللتي ولا بلوت ليت ولو أني لا، أول شيء لابد. وأما في الإجازة فعليك أن تشغل وقتك بما ينفع، كنت بحاجة إلى حفظ كتاب الله فاحفظ، وإن لم يكن فراجع وأقرأ. أيضا تجد بعض الطلاب يقول أنا أريد متن، يقرأ المتن وإذا حضر لا يفهم شيء، لكن من يقرأ الكتب التي فيها توضيح تفيده، لأننا نحن الآن نطبق قواعد، من درس الفقه دراسة كما معنا، يعني أقصد الذين كانوا معنا يعني مدركين ومواظبين، لا شك أنهم استفادوا في ذلك، فلا يكون في غرابة في الأمثلة الخاصة. نعم قد يكون في أسلوب ابن رجب فيه مثلا غموض بعض الشيء أو فيه قوة، ولكن هو يبين كما ترون. يعني قضية النصيحة تحتاج إلى وقت، ستأخذ وقتنا وأكثر منه. يقول الأخ هنا شخص يجلس في المسجد النبوي أثناء إحدى الصلوات.